وهو ما انفرد به ابن ماجه، ما حكمه؟ هل ما حكمه من حيث الصحة؟ هل هو كل ما انفرد به ضعيف؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، كتاب ابن ماجه هو أقل كتب السنن من حيث الصحة، ولكن ومع ذلك الغالب عليه الصحيح، وما انفرد به كثير منه ضعيف، لكن ليس كل ما انفرد به ضعيف، نعم كثير منه ضعيف ولكن ليس كله، نعم. هذا وبالله تعالى التوفيق.